الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا مع هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم والعمل، فعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس لله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قبل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي وأحمد. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقوله تعالى: قال ابن العباس: كل من خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب بذلك غضبا شديدا. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان أهمية التسمي باسم الإسلام والعمل وفق ذلك وترك ما يضاده، فإنه لا يمكن لأحد أن يدرك فضل الإسلام حتى يتسمى باسمه أولا ويعمل بمحتواه ثانيا ويتبرأ من الدعوات الجاهلية الأخرى ثالثا. وقوله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفيها، هذه الآية في سورة الحج فيها التنصيص على أن الله تبارك وتعالى سمانا مسلمين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى سمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمة الإسلام، وسمى أهلها بالمسلمين. فلذا لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الاسم ويسمي نفسه باسم غير الإسلام، ولا أن يترك العمل بمقتضى هذا المعنى، بمقتضى معنى أو بمقتضى الاسم أو بمعنى الاسم. والإسلام كما سبق وأن ذكرنا له معنيان: الإسلام العام وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا المعنى هو دين إبراهيم عليه السلام، ومن قبل دين نوح عليه السلام، ومن قبل دين آدم عليه السلام، ومن بعده هو دين موسى وعيسى عليهما السلام قبل التحريف والتبديل، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. وعلى قول من يرى من المفسرين أن الضمير هو راجع إلى إبراهيم عليه السلام، فيكون المعنى أن إظهار هذا الاسم كان على يد إبراهيم، كما كان إظهار الحج إلى البيت العتيق بعد الطوفان على يد إبراهيم عليه السلام. فكما أنه أذن في الناس بالحج إذ أمره الله، فهو أعلم الناس أن أهل الإسلام هم المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا الدين أيضا أنتم تسموا باسم الإسلام وكونوا مسلمين. كيف يكون الإنسان مسلما؟ يأتي بمباني الإسلام الخمس، يأتي بمباني الإسلام الخمس ويجتهد في العمل بها، وهي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولا يتم بناء هذه الأركان الخمس إلا بالإتيان بأركان الإيمان الست: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا القدر من أظهره ودندن حوله وأتى به فهو المسلم. ولهذا لا يجوز أن نقول إن الإسلام مبانيه اثنان أو ثلاثة ونترك المباني الخمس أو نزيد عليها، فإن مباني الإسلام بها يدخل الإنسان إلى الدين، وهي علامات أهل الإسلام. الصلاة هي العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق، بين المسلم والكافر. الأذان شعار الإسلام، الحج شعار الإسلام، العيدان والجمعة وإقامة الجماعات والمساجد هذه من شعائر المسلمين. فنتسمى بهذا الاسم المسلمون، ونظهر معنى المسلمون. كيف نظهر معنى المسلمين؟ نظهره بالعمل، إظهار التوحيد، إظهار الصلاة في الجماعات والجمع، إعانة المساكين بدفع الزكوات، الصيام في شهر رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية التي في سورة الحج للدلالة على أن من أراد أن يكون مسلما فعليه أن يظهر الإسلام، ولا يجوز أن يظهر شيئا يضاد الإسلام، فإن الله لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو جاء إنسان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكني نصراني، لا يقبل منه. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكني يهودي، لا يقبل منه. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال لا أقبل الصلاة، لا يقبل منه، لأن الإسلام هو إظهار معانيه والإتيان بمبانيه والإقرار بأركان الإسلام والإيمان. وهكذا نرى اليوم بعض الناس يزيدون في أركان الإسلام، مثل القاديانية الذين يقولون لا يصح دين إلا بالإيمان بغلام أحمد القادياني. هذا ليس إسلام، هذا تسمم باسم غير الإسلام يخرج به المرء عن دين الله تبارك وتعالى. وهكذا البهائية والبابية وغيرها من الفرق الضالة التي خرجت عن عباءة الإسلام وأصبحت لها ثوبا غير الإسلام. ومثل هذا نرى من يظهر الإسلام لكن لا يرى عليه علامات التوحيد، لا يرى عليه صرف العبادة لله عز وجل، يذبح لغير الله، يطوف بالقبور ويتوكل على المقبور ويخاف من الميت الذي إن كان صالحا فهو في الجنة وإن كان طالحا فهو في النار. هؤلاء ما تسموا باسم الإسلام إلا ظاهرا ولم يأتوا بمعاني الإسلام. وليس معنى التسمي بالإسلام في قوله رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام فيه بيان أن مجرد التسمي لا يكفي، فإن الإنسان قد يخرج عن مسمى الإسلام بعمله كما يخرج بقوله، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف باليهودية أو النصرانية فإن كان كما قال وإلا لم يرجع إلى الإسلام بخير. فلو قال إنسان عياذا بالله أنا يهودي إن لم يكن الأمر كذلك، فإن لم يكن الأمر كذلك فهو صار يهوديا، وإن لم يكن الأمر كما أخبر فإنه لن يرجع إلى الإسلام بخير. ففي كلا الحالتين التسمي باسم غير الإسلام أمره خطير، ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك باسم الإسلام لأنه دين الله، لأنه دين الأنبياء، لأنه الدين الذي سمانا الله به على لسان إبراهيم عليه السلام. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. تأملوا معي هذه الأمور الخمس، أوردها المصنف رحمه الله هنا لبيان أن هناك أناس يظهرون الإسلام ولكنهم لا يأتون بهذه المعاني التي هي دلالات وأمارات على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آمركم بخمس الله أمرني بهن. إذن هذا دليل أن الله أمره أن يأمرنا بهذه الأمور الخمس. ما هي هذه الأمور الخمس؟ الأول السمع، والثاني الطاعة، والثالث الجهاد، والرابع الهجرة، والخامس الجماعة. آمركم بخمس دل على أن هذه الأمور الخمس بها بقاء وثبات على الإسلام، وأن ترك شيء من هذه الأمور الخمس فيه خروج عن مسمى الإسلام بقدره، وهذا أمر خطير. ومعنى السمع أن نسمع لأمرائنا وعلمائنا بالمعروف. قال الله عز وجل في العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أخبروكم تطيعونهم. وقال الله عز وجل في أمراء الدنيا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن يجب السمع للأمراء وللعلماء ويجب الطاعة. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع إنما يكون بأمرين: الأول ترك التشويش عليهم إذا تكلموا وخاطبوا وعلموا، الثاني فهم ما يقولون والإذعان لذلك. ثم قال: والطاعة. أما الطاعة فهو مقتضى الأمر، مقتضى النهي، وهو الامتثال. يأمرنا بالصلح فننسجم، يأمرنا بالمدافعة فندافع، يأمرنا بالقتال فنقاتل بالمعروف، السمع والطاعة. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض المسلمين اليوم يعرفون طاعة الله ويعرفون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غيبوا عن طاعة ولاة الأمر، فوقعوا في بلدانهم في حيص بيس، ووقع في بلدانهم ما هو شماتة للأعداء وحزن وغم للأحباب. بسبب ماذا؟ بسبب عدم السمع والطاعة بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه معنى أنه قال: اسمعوا واطيعوا، وقال: عليكم بالسمع والطاعة، وقال: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليه اسمعوا واطيعوا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من معاني الإسلام الامتثال بالسمع والطاعة. لا يكون الإنسان جاهليا يأنف عن السمع والطاعة، فإن الجاهليين من مشركي العرب ومشركي الفرس والروم كانوا يأنفون عن السمع والطاعة، وجاء الإسلام بالسمع والطاعة، ولكن ليس سمعا وطاعة على الإطلاق، وإنما سمعا وطاعة مبنية على المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. الأمر الثالث ذكر الجهاد، وهذا ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع للأعداء، وجهاد طلب للأعداء. أما جهاد الدفع فهو الدفاع عن الإسلام وعن أهل الإسلام وعن أرض الإسلام وعن عرض المسلمين وعن أموال المسلمين، فهذا الجهاد يسمى جهاد الدفع، وهذا واجب على المسلمين، ويكون تحت أمير وحاكم، ولا يكون كل واحد يسوي جبهة ويفتح جبهة على المسلمين ويقول: أنا أقاتل في سبيل الله. لو كان القتال في سبيل الله لوجب أن تكون الراية واحدة، لأن الرايات إذا تعددت تنافرت، وإذا تنافرت تقاتلت، وإذا تقاتلت أصبحت ألعوبة في أيدي الأعداء. لكن لو كانت الراية واحدة لأصبحت الأمة قوية، وما استطاع أحد أن يطلبها بذل. ولذلك قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن لا يفهم النصوص فلينظر للواقع، فلينظر للواقع. فمثلا في كشمير في الهند هناك عدة جبهات تقاتل لأجل تحرير كشمير، صار لها أكثر من 60 سنة ما فعلت شيئا، لأن الجبهات متعددة، كل 10 20 100 200 صار لهم جبهة. وفي الفلبين في جزيرة مندناو هناك جبهات تقاتل صار لها أكثر من 40 سنة، لكن الرايات متعددة لا تجد نصرا. وفي أفغانستان كانت هناك 7 رايات، ماذا نتجت؟ ما نتجت إلا الدمار والقتل والتشريد والخراب واستئساد العدو لذلك لا يمكن للجهاد أن يؤتي ثمرته إلا تحت راية واحدة، إلا تحت راية أمير. مو كل واحد يزعم الجهاد خلاص يصير جهاد. الجهاد مو كلمة يقولها الإنسان. ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: والحج والجهاد ماضيان مع الإمام، مع الإمام، مو كل واحد يسوي جبهة، برا كان أو فاجرا. لا يجوز لكل جماعة يسوون حزب ويسوون جبهة قتال ويبدأون بالقتال، يكون شرهم على المسلمين أشد من منفعتهم. وأنتم ترون اليوم في فلسطين من سنة 1941 من إعلان وعد بلفور وإلى اليوم الجبهات التي تقاتل كانت متعددة، كانت متعددة ولا زالت متعددة. ماذا جنى أهل فلسطين من هذه الرايات المتعددة إلا الذل والصغار؟ لكن لو كانت الراية واحدة ما كان العدو لينفذ من خلاله، لو كانت الراية واحدة ما كان القدس ليبقى هكذا. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يجب على من بيده الأمر أن يسعوا إلى راية واحدة، فإذا رأى المسلمون الرايات متعددة أن يتركوا القتال. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم: وما من داء وما من أمر إلا ولرسول الله فيه خبر. إذا كنا نحن نجرب هذا راجع إلينا. لكن الدين كامل كما مر معنا في الدرس السابق. قال حذيفة: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، لا يوجد حاكم واحد ولا راية واحدة، عندهم رايات كثيرة متعددة، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة في الغار وجماعة في الجبل وجماعة في الوادي وجماعة في البر وجماعة في البحر وجماعة في الجزيرة. فقال: رأيت إن لم يكن لهم إماما ولا راية؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. هذا هو الدواء. ليس الدواء أن تزيد النار إبراما فتكون مع أحد الجبهات المتقاتلة، إما أن تكون قاتلا أو تكون مقتولا فتكون وقودا للفتنة عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا لا يمكن حقيقة الإسلام أن يقوم إلا بالجهاد تحت راية الإمام. أنتم ترون اليوم مثلا في الكويت، الله جل وعلا حفظ الحدود بالعساكر، لو أن العساكر ما سمعوا ولا أطاعوا للأمير كان أصحاب المخدرات وأصحاب الأسلحة دخلوا من الحدود من البر ومن البحر، كان شفتوا شيء عجب، كان شفتوا الحرامية وقطاع الطرق في الطرقات. لكن الله حفظ بالأمير، حفظ بالسمع والطاعة، حفظ الله البلد. يجب على المسلم أن يسمع ويطيع بالمعروف. هذا هو الجهاد. الجهاد مو بس أنك تقاتل الكافر. الله جل وعلا يقول في القرآن: يا والذين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الجهاد نوعان، والإنسان يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجب علينا أن نكون سامعين مطيعين لولاة الأمر بالمعروف، وبذلك تقوم قائمة الإسلام. ينفع الله بنا العباد والبلاد، ينفع الله بنا البلاد والعباد. ثم قال: والهجرة. الهجرة لا تنقطع، الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة لا يبطله بر لا يبطله فجور فاجر ولا بر بار، كما قال العلماء رحمهم الله. الجهاد مثل الصلاة، الصلاة ما حد يستطيع يأتي وينسخ يقول ما في صلاة، لا، الصلاة موجودة. كذلك الجهاد ليس لأحد أن ينسخ حكم الجهاد، حكم الجهاد باق إلى قيام الساعة كما حكم الهجرة باقية إلى قيام الساعة. والهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد لا يستطيع المسلم إقامة شعائر الإسلام من حضور الجمع والجماعات وإقامة الأذان والصلوات والأضاحي والذهاب للحج إلى بلد يستطيع إقامة شعائر الإسلام. الهجرة واجبة. وأما الهجرة المندوبة والمستحبة فهي الهجرة من بلاد المعاصي والبدع إلى بلد السنة، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. الأمر الخامس قال والجماعة. والجماعة معناها التآلف والترابط على السنة تحت راية واحدة، تحت راية الإمام والأمير أو الحاكم. هذه الأمور الخمس فيها ظهور الإسلام، فيها ترجمة عملية لمعاني الإسلام، ولولا هذه الأمور الخمس لما كان للإسلام قائما، كما قال عمر رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه: لا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. إذا كان أهل الإسلام يريدون أن يكونوا في أمن وأمان فعليهم السمع والطاعة للأمير، وبذلك يكونون جماعة، ولا يكون للأمير رأي ولا أمر ولا نهي إلا إذا كان له سمع وطاعة. ولهذا إظهار معاني الإسلام إنما تكون بهذه الأمور الخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرتب على هذا الأمر: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر أو قيد شبر. قيد شبر يعني مقدار شبر. من فارق الجماعة مقدار شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خلع يعني أنه شلع ثوب الإسلام من عنقه، عياذا بالله. طيب هنا يسأل الإنسان نفسه: لماذا إذا ترك الإنسان الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ لأن الإسلام لا يقوم إلا بالجماعة. فإذا تسبب هو بانقراض الجماعة أو بنقصان الجماعة أو بتقويض الجماعة فهو المتسبب في ذهاب الإسلام. لذلك رتب الشارع عليه هذا الحكم: فإنه، هذا مرتب على ما سبق، يعني من لم يوجد هذه الأمور ما الذي يحصل؟ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ومعنى رفقة الإسلام يعني أصله ودعائمه من عنقه، أو بيعة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وبهذا الحديث استدل العلماء رحمهم الله على ضلال الخوارج، على ضلال التكفيريين الذين يرون كفر ولاة أمر المسلمين بأهوائهم ويرون الخروج على الحكام، فإنهم قد فارقوا، خلعوا رفقة الإسلام بفعلهم هذا، وصاروا ألعوبة بيد الشرق والغرب. أي وربي، الذين يخلعون السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف يعاقبهم الله في الدنيا بالذل، فيصبحون ألعوبة بأيدي الشرق والغرب. هم رفضوا السمع والطاعة لولي الأمر المسلم بزعمهم أنه كافر أو أنه فاسق، فوقعوا في أشد منه، صاروا ألعوبة وأضحوكة في أيدي الغرب والشرق من الكفار. يشعرون أو لا يشعرون، يحسون أو لا يحسون، لكنهم من قبل أعداء الإسلام مستخدمون، وهذا عبر التاريخ وليس من اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. من دعا بدعوى الجاهلية، هذا دليل على أن من أظهر الإسلام ثم دعا بدعاوى الجاهلية فإنه خرج من الإسلام، وهذا يخالف الإسلام. ولذلك المصنف رحمه الله وضع هذا الحديث تحت باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، قد يخرج الإنسان عن دعوة الإسلام بإظهار دعاوى الجاهلية. ما هي دعاوى الجاهلية؟ ما هي دعاوى الجاهلية؟ دعاوى الجاهلية متعددة، دعاوى الجاهلية متعددة، منها ما ذكره الله في القرآن، منها ما ذكره الله في القرآن، تبرج الجاهلية، هذه من دعاوى الجاهلية. ومن دعاوى الجاهلية الفخر بالأنساب، الدعوة القبلية، الدعوة العائلية، الدعوة العنصرية. من دعاوى الجاهلية نبذ السمع والطاعة، وكل واحد يريد أن يكون أمير وحاكم. من دعاوى الجاهلية تكوين الجماعات والأحزاب، لأن الجاهليين كان كل جماعة يكونون لأنفسهم جماعة، فهذه من دعاوى الجاهلية. من دعاوى الجاهلية الشرك، ومن دعاوى الجاهلية البدع، ومن دعاوى الجاهلية عدم الالتفات إلى المنزل، عدم الالتفات إلى المنزل والعمل بالعقول، يقدمون عقولهم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال ومن دعا بدعوى الجاهلية، قال الشراح المقصود هنا خصوص نبذ السمع والطاعة. دعا بدعوى الجاهلية يعني يقول الأمير أو الحاكم ما له سمع ولا طاعة. ليه؟ قال السمع والطاعة لفلان، لأميرنا ولا لرئيسنا، يحط من عنده رئيس ويقول السمع والطاعة لفلان. هذه من دعاوى الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. جثى جهنم يعني من كوم جهنم، لأن جهنم يلقى فيها الناس حتى يصبحوا ملقون على جثاهم، جثى جثى أكواما أكواما. منهم من يكون على ركبتين، ومنهم من يكون مربوطا في عمود، ومنهم ومنهم ومنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يدعو بدعوى الجاهلية يكون من جثى جهنم، أي ممن يكون في النار عياذا بالله مجثيا على ركبته، هذا حاله في نار جهنم، لأنه ترك السمع والطاعة بالمعروف، ترك الجماعة، ترك الجهاد مع الحاكم، وصار يجاهد بنفسه على هواه. هذا معنى هذا الحديث. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، هو دعا بدعوى الجاهلية وقال لا نسمع ولا نطيع للحاكم، لكنه يصلي، لكنه يصوم، لكنه يظهر الإسلام ملتحي، ويمكن يرفع راية لا إله إلا الله. بعد النبي الصحابي قال يا رسول الله وإن صلى وصام، يسمي نفسه حزب الله، إيش تسوي الآن؟ وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام، وإن صلى وصام، أي أن صلاته وصومه لا تنفعه لدعواه الجاهلية. فدل على أن بعض الأعمال سبب لخروج الإنسان عن مسمى الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فادعوا بدعوى الله، ها، فادعوا بدعوى الله، اصرخوا بها، اعلنوها، لان هذا معنى ادعوا، اصرخوا بها، اعلنوها مدوية، لا تستحوا منها. فادعوا بدعوى الاسلام، ما هو دعوى الاسلام؟ فادعوا بدعوى الله. ما دعوى الله؟ سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فإذا يجب أن نقول نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن عباد الله، نسمع ونطيع بالمعروف. هم يسموننا انبطاحيين، يسموننا أصحاب السمع والطاعة، خلهم يسمون اللي يسمون، لكننا والله نعلن ونصرخ ونقول لذلة مع الجماعة خير من عزة تنشد مع مفارقة الجماعة. لعزة لبعض الناس في الجماعة وذلة آخرين خير من ذلة تكون لكل الجماعة. بعض الناس هكذا ما يقدرون الخير، قد يكون هناك في الجماعة ذلة على بعض الناس، لكن الغالبية في عزة، في أمن، في رخاء، آمنين على عوراتهم، آمنين في طرقاتهم، مطمئنين في بيوتاتهم، فيأتيهم شرذمة عليهم ذلة وعليهم ظلم، عليهم ظلم نقر بهذا، فيريدون أن يقولوا للناس علي وعلى أعدائي، فيقلبها خوفا بعد أن كان أمنا، يقلبها جوعا بعد أن كان رغدا. هذا حال بعض الناس، تأملوا في البلدان حولكم تجدون هذا المعنى، تجدون هذا المعنى جليا ظاهرا، شيء عجب ترون، والله الذي لا إله إلا هو، ترون أمر عجب. قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. إذا لا ينبغي الإنسان أن يدعو بدعوة غير الإسلام، غير الإيمان، غير دعوة الله عز وجل. فإن قال قائل فإن نرى الناس اليوم يتسمون بأسماء، هذا يسمون نفسهم معتزلة، هذا يسمون نفسهم خوارج، هذا يسمون نفسهم شيعة، هذا يسمون نفسهم رافضة، هذا يسمون نفسهم سبعية، هذا يسمون نفسهم باطنية، هذا يسمون نفسهم كذا، هذا يسمون نفسهم كذا، هل هذه التسميات صحيحة؟ نقول الله سمانا المسلمين، سمانا المؤمنين، سمانا عباد الله. فإن كان ولا بد أن نظهر التمايز وأن نظهر انتمائنا للإسلام الحق، فبشيء كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتبع التابعين. فلما كان الناس تحت راية واحدة في خلافة عثمان فخرجت خارجة، فسمي المؤمنون مع عثمان ثم المسلمون مع علي، سموا بالجماعة وأولئك سموا بالمارقة. ولما ظهر من يقدم عقله على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعتزلة وغيرهم، تسموا أولئك بأهل الرأي، أهل العقول، وتسموا هم بأهل السنة، فصار لقب أهل السنة والجماعة لقبا على المسلمين بحق والمؤمنين بحق وعباد الله بالصدق. ولذلك لا تجدوهم، لا تجدون أهل السنة حقا وصدقا، لا تجدون المتبعين للسلف في واقع الأمر شعارهم إلا قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال التابعون. ما يفهمون النصوص بعقولهم، بأهوائهم، بمخوخهم، لا. لذلك اليوم نرى بعض الناس من أعجب ما يكون، أحدهم صعلوك 40 سنة ثم يترك لحيته ويدعي الإسلام ويدعي الحلول للإسلام ويتقدم على أنه محلل للإسلام وأنه صاحب الإنقاذ للإسلام، ويأتي بحلول ما أنزل الله بها من سلطان، يفسر الآيات والأحاديث بعقله الكاسد ورأيه الفاسد الذي كان 40 سنة معطلا. هذا حال بعض الناس اليوم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا جاء في الصحيح قال من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. هذا الحديث أشد من الأول، لأن الأول فإنه من جثى جهنم، يمكن أن يقول قائل يمكن يخرج من النار، لكن هنا قال فمات فميتته جاهلية، إذن معنى هذا أنه من عصاة المسلمين، ميتته جاهلية، وليس لم يقل هو جاهلي، وإنما وصف الميتة بالميتة الجاهلية، فيه بيان أن من يموت تحت راية عمية أو يموت تحت راية ليست هي راية الأمير فإنه يموت ميتة جاهلية. من يموت تحت الرايات العمية يموت ميتة جاهلية. قد يقول قائل فإن هؤلاء الذين يدعون الجهاد عندهم أمير، هذا الأمير المدعى ليس أميرا شرعا، الأمير شرعا كما قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله، وهو أخذه من كلام الإمام أهل السنة في وصول السنة، قال ومن غلب على الناس وصار له السمع والطاعة فهو الأمير الذي يطاع. ما هو الأمير اللي يقول أنا أمير وخلاص، لا، الأمير في دين الله عز وجل هو الذي له السمع والطاعة، هو الذي تغلب عن الأمر وأصبح ظاهرا. ما هو الذي يكون في الغار، يكون في الجبل، يكون مختفي، يقول هذا له سمع وطاعة، هذا غير صحيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته الجاهلية. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ما معنى بدعوى الجاهلية؟ يفسره واقع الحديث، فإن الصحابة اختلفوا الأنصار والمهاجرون، فقال الأنصار كما قال أبو العباس رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. يعني إنسان يريد أن يكون لنفسه جماعة نسبية، يريد أن يكون لنفسه جماعة بلدية، يريد أن يكون لنفسه جماعة جنسية، جماعة مذهبية، جماعة طرقية، هذا كله من عزائم الجاهلية. لأن الواجب أن يكون أهل الإسلام تحت راية الأمير، أيا كان جنسك، أيا كان نسبك، أيا كان بلدك، أيا كان مذهبك، أيا كان طريقتك، الواجب السمع والطاعة للأمير في الدنيا، والسمع والطاعة للقرآن والسنة وفهم السلف الصالح دينا، وبهذا تنصلح أحوالنا. قال: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. كلمة المهاجرين كلمة شرعية، لكن استخدم استخداما غير شرعي، استخدام خاطئ. وقال الأنصاري: يا للأنصار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصرخة؟ قال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني تقسيم المسلمين هذه من دعوى الجاهلية، تقسيم المسلمين إلى رايات وجماعات هذه من دعاوى الجاهلية. قال: وغضب لذلك غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يعيننا على إقامة معانيه وإظهار مبانيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.